هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا، إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. سورة العاديات. يقسم تعالى بالخير إذا أجريت في سبيله فعدت وضبحت، وهو الصوت الذي يسمع من الفرس حين تعدو. فالموريات قدحا، يعني اصطكاك نعالها بالصخر فتقدح منه النار. فالمغيرات صبحا، يعني النغار وقت الصباح. فأنا أسمع بعض الناس الكبار يقول اجدح لي، يعني والليل تعلم أخذ منها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير صباحا ويستمع الأذان، فإذا سمع أذانا وإلا أغار. وقوله تعالى فأثرن به نقعا، يعني غبارا في مكان معترك الحيون. فوسطن به جمعا، أي توسطن ذلك المكان كلهم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنها الإبل. وعن يكون في قوله فأثرن به، الضمير يرجع إلى المكان، يرجع إلى المكان. فأثرنا بذلك المكان النقع، وتوسطنا بذلك المكان العدو الجمع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما هي الخيل، فبلغ عليا قول ابن عباس فقال ما كان لنا خيل يوم بدر، وما كان معنا إلا فرسان، فرس للزبير وفرس للمقداد، فكيف تكون العاديات ضبحا؟ إنما العاديات ضبحا من عرفة إلى المزدلفة، فإذا أووا إلى المزدلفة قروا النيران. قال ابن عباس فنزعت عن قولي ورجعت إلى الذي قال علي رضي الله عنه. قال ابن جرير والصواب أنها الخيل حين تقدح بحوافرها. هذا هو الأصح. إن الإنسان ربه لكنود، أي إنه لنعم ربه لكفور، لنعم ربه لكفور جحود. والكنود الكفور. وقال الحسن هو الذي يعد المصائب وينسى نعم الله عليه، وإنه على ذلك لشهيد، أي إن الإنسان على كونه كنودا لشهيد، أي بلسان حاله. وقلنا في التفسير قد يكون المراد عود الضمير إلى الله عز وجل. وقوله تعالى وإنه لحب الخير لشديد، أي إنه لحب المال الشديد، المال لشديد، أو حريص بخيل أو حريص بخيل من محبة المال، وكلاهما صحيح. ثم قال تعالى مجهدا في الدنيا ومرغبا في الآخرة، أهل يعلم إذا بعثر ما في القبور، أي يخرج ما فيها من الأموات، وحصل ما في الصدور. لذلك أفقر الناس هو البخل، أفقر الناس هو البخل، ولو كان عنده هذا الجموع من الأموال فهو أفقر الناس قلبا، ليس له هم إلا المال، ولذلك يشغله عن أشياء كثيرة من الواجبات، ويشغله عن أشياء كثيرة من نذكر الآخر. وهذا الارتباط بين الآيات ارتباط عظيم، المناسبة فيها ظاهرة، ما قال تعالى مزهدا في الدنيا مرقبا في الآخر، يعني ازهد في الدنيا وارغب في الآخر، كأنه يقول كذلك. وحصل ما في الصدور. قال ابن عباس وغيره يعني أبرز وأبهر، أبرز وأبهر ما كانوا يشيرون في نفوسهم، إن ربهم بهم يومئذ لخبير، أي لعالم لعالم أي لعالم جميع ما كانوا يصنعون ويعملون ويجازيهم عليه أوفر الجزاء ولا يظن مثقال ذرة مثقال ذرة. آخر اختصار تفسير سورة العاديات ولله الحمد والمنة. نعم، هذه السورة سورة العاديات سورة عظيمة، كذلك تتضمن التذكير والموعظة، وكذلك فيها التنويه والإشارة إلى عظم الجهاد في سبيل الله عز وجل، وأنه ذروة سلام القرآن سلام الإسلام، وأنه شعيرة من شعائر الدين، إذا قام به من استقام على دين الله عز وجل وجمع بين الإيمان والعمل الصالح. ابتدأ الله عز وجل هذه السورة بالقسم، قال والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، المقسم عليه إن الإنسان لربه لكنيد. واضح. وهذه الأشياء التي ذكرها الله سبحانه وتعالى كلها صفات للخير، كلها صفات للخيل. العاديات تعدي، موريات تقدح، مغيرات يغر. واضح. قال تعالى والعاديات ضبحا، يعني أقسم بالعاديات. والعاديات من العدو، والعدو هو الجري بسرعة أو الجري السريع، هذا العدو. ضبحا هو صوت النفس في الصدر حال العدو، ويسمى حمحمة الفرس، يسمى حمحمة الفرس، حتى إذا سمعوا ذلك من الإنسان إذا ركض وجرى بسرعة قالوا لماذا تضبح، يعني ما هذا الصوت الذي يصدر من صدر. فالموريات قدحا، فالموريات قدحا، القدح والإراء بمعنى واحد، القدح والإراء بمعنى واحد، يعني فالقادحات، فالقادحات قدحا، هذا المعنى. واضح. فيكون في الموريات قدحا، وهي الخيل إذا اصطدت حافرها بالأرض الصخرية تقدح نارا، تقدح نارا، تخرج شررا، مثل الآن الحديد، من الحديد إذا إيش إذا مر على القار شو يصير؟ يقدح نار. فكذلك هذا حافر إيش؟ حافر الفرس. فالمغيرات صبحا، والإغارة على العدو بمعنى اتيانهم بغتة وفجأة، صبحا أي في وقت الصباح، فأثرنا به نقع، أثرنا بمعنى إيش؟ حركنا وهيجنا به بما ذكر. واضح. بما ذكر نقع الغبار، النقع هو الغبار، وهذا من شدة عدوها. واضح. واختلاط حوافرها بالتراب تثير إيش؟ تثير النقع اللي هو الغبار. فوسطنا به جمعا، يعني توسطنا جمع إيش؟ توسطنا جمع العدو، وذلك الكرب والفرق. وهذا كله قسم بالخيل وما لها من الصفات، كل ذلك دلالة على عظم إيش؟ على عظم الجهاد في سبيل الله ومكانته العظمى في الإسلام، وهذه السورة سورة العاديات سورة مكية على قول جمهور أهل التفسير. هي إيش؟ لأن بعضهم قال أن المراد بالعاديات هي الإبل، ولكن الأصح أنها ليست الإبل بل الخيل، لأن هذه الأوصاف كلها للخيل وليست للإبل. المقسم عليه قال الله عز وجل إن الإنسان لربه لكنود. إن الإنسان المراد كل إنسان، المراد الجنس، جنس الإنسان. لكنود يعني لجحود وكفور، وكنود من كندا، من الفعل كندا، صيغة مبالغة، كنود صيغة مبالغة من الفعل كنود، من الفعل كندا، وذلك لكثرة ما يقع منه من الجحود والكفر، كفر النعمة. وإنه على ذلك، وقيل عفوا، وقيل في معنى كنون الحقود الحسود، يقولون في صفة الكافر الكنود هذا يمنع رفته، يمنع رفته ويجلد عبده. هناك شيء آخر، يمنع رفته، يعني ما يضيف أحد ولا يعطي أحد، يمنع رفته، ويأكل وحده لا يشاركه أحد في أكله، ويجلد عبده. فهو جمع بين الجشع والطمع والبخل والغيبة وقسوة القلب، وهذه كلها مجتمعة في ذلك الرجل الذي يقال عنه أو يوصف بأنه خلق. فجنس الإنسان كذلك، فجنس الإنسان كذلك، إلا من حلاه الله عز وجل بالإيمان والعمل الصالح. وإنه على ذلك لشهيد، لحاضر، ليس بغائب عن هذا، على هذا الفعل، على هذا الكلم. الضمير في قوله وإنه يرجع إلى من؟ يرجع إلى الله، يعني وإن الله على ذلك لشيء، وإن الله على بغي هذا الرجل وعلى كنده وعلى كفره وجحوده لشهيد، حاضر، لا يغيب عليه شيء من أعمال هذا الرجل. واضح؟ هذا قول. القول الثاني وإنه يعني الإنسان، أن الإنسان هذا الكنود على فعله لشهيد، حاضر، واضح، وكلا المعنيين كذلك صحيح. وإنه لحب الخير لشديد، والمقصود بالخير هنا المال، يحبه حبا شديدا حتى أكل قلبه، ويحرص عليه ويجمعه من حلال أو من حرام لا فرق عنده، وذلك لتمكن حب المال في قلبه، كما مر معنا في آية الفجر وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. وإنه لحب الخير لشديد، فهذه الآية أكدت بثلاث مؤكدات، بإن دال على التوكيد، واللام في قوله لحب، واللام في قوله لشديد. ثم قال مذكرا هذا الإنسان ويعظه، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، أي حرك ما في القبور وأخرج منها الأموات، وذلك يوم يبعث الله الناس من قبورهم، يخرج الله عز وجل الناس من قبورهم. أفلا، هذا استفهام، والاستفهام غرضه هنا الحظ والحث على أن يتذكر وأن يتعب أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وأخرج منها الأموات لله عز وجل رب العالمين وحصل يعني ميز ما في الصدور يعني أخرج ما في الصدور من الأسرار وما تكنه من المكنونات واضح وذلك يوم القيامة كما قال في آية الطارق يوم تبلى السرائر هذه مثلها وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير ما قال إن ربه قال وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم المخاطب من كأنه واحد صح فقال إن ربه في غير القرآن إن ربه صح وما قال الجمع قالوا لإفادة يريد المعنى لإفادة إيش لإفادة المعنى أن المراد الجنس وليس شخص بعينه واضح وليس إيش وليس شخص بعينه إن ربهم بهم يومئذ لخبير والخبير هو المطلع على بواطن الأمور ودقائقها المطلع على دقائق الأمور على بواطن الأمور ودقائقها وهذا يجعل الإنسان يخاف ويخشى الله عز وجل ويحرص على العمل الصالح لأنه لا أمان لك من هول تلك الحوادث وتلك الأحوال والأحوال العظيمة الشديدة إلا بالإيمان والعمل الصالح إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون كذلك في آية فصلت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا مما يستقبل ولا تحزنوا مما فات وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياءكم نحن أولياءكم في الحياة الدنيا بعد ها نحن أولياءكم في الحياة الدنيا إيش الآية ولكم فيها ولكم نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون أي تتمنون نزلا من غفور رحيم والنزل هو ما يقدم للضيف من طعام وشراب وغير ذلك فالله عز وجل هو الذي يكرمك إذا دخلت الجنة إذا كنت من هؤلاء أولى عناهم الله سبحانه وتعالى نسأل الله عز وجل أن نكون منهم أما ما تتضمنه هذه السورة الكريمة فالأمر الأول التحذير من خصال من قامت به التحذير من خصال من قامت به أدت به إلى الخسران العظيم من قامت به أدت به إلى الخسران العظيم الأمر الثاني عظم الجهاد في سبيل الله وأنه شعيرة من شعائر الدين الظاهرة